فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا في لقاء جديد من كان يا مكان. ما زلنا نتابع معكم سلسلة حلقاتنا المتميزة التي نقدمها لكم هذا الشهر بمناسبة العيد الثالث لبرنامجنا، وأيضا بمناسبة العيد 80 للإذاعة المصرية، والذي يوافق يوم 31 من مايو، أي من هذا الشهر. وقبل أن نبدأ معكم فقرات البرنامج المعتادة، دعونا نحيي روح الفنانة الكبيرة وردة التي تمر ذكراها الثانية يوم غد، حيث رحلت عن عالمنا رحمها الله يوم 17 مايو عام 2012. حنقدم لوردة دلوقتي أغنيتين شدت بهما في حفل أقيم بنادي الشاطئ بالإسماعيلية يوم 12 سبتمبر عام 1979. حنسمع وردة في أغنية على ضفافك يا نيل من كلمات عبد السلام أمين، ألحان حلمي بكر، وأغنية إحنا الشعب التي كتبها حسين السيد ولحنها الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. Thank you. كلام ونغني احلى كلام ونقول يا دنيا سلام سلام لكل الحبايب اللي تحبوا السلام ده الحب جوه سلام يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني ونغني أحلى كلام ونقول يا دنيا سلام ونغني أحلى كلام ونقول يا دنيا سلام سلام لكل الحاجات ربنا يستر. سيداتي وسادتي، الفنانة وردة الجزائرية مرة أخرى. الامال وبنور الايمان هتعيش يا مصر مناره مناره من كلمة الله المؤمن يسمعها في الفجر من المدنة تنور طريقه وتبارك بخطاه يا مصري يا قوية بالوحدة الوطنية والسر قوتنا من كلمة الله المؤمن يسمعها في الفجر من المدنة تنور طريقه وتبارك بخطاه نبدأ معاكم وكالمعتاد بفقرات برنامجنا، وحنبدأ زي ما احنا كلنا مع بعض متعودين بفقرة رجعنا للبداية. هنقدم لحضراتكم في هذه الفقرة عملا قد يعرفه البعض لكنه لم يذع منذ وقت طويل، إنها الصورة الغنائية كل شيء جميل اللي كتبها فتحي أورا ولحنها الموسيقار الكبير علي فراج، والكلام ده كان سنة 1947. وكانت هذه الصورة الغنائية تذاع في الأربعينيات مسبوقة بمقطوعة موسيقية سجلت على نفس الشريط اسمها سنة الصبح من مؤلفات علي فراج أيضا. دعونا نستمع معكم إلى هذه المقطوعة الموسيقية، وبعدها نسمع على طول الصورة الغنائية التي قام بغنائها محمد أنديل وصعاب مكاوي تماما كما كانت تذاع في الأربعينيات من القرن اللي فات. وبكده نكون دمجنا فقرتي رجعنا للبداية ودق يا مزيكا في لقائنا النهاردة من كان يا مكان. إنما الصورة الغنائية كل شيء جميل هيغني فيها زي ما قلنا محمد أنديل وصعاب مكاوي، الكلمات لفتحي أورا واللحن لعلي فراج. Thank you. اليمين ولا الشمال قلبك الحزين يسعد الجمال بص على اليمين ولا الشمال قلبك الحزين يسعد الجمال في الطبيعة لا كل شيء تنسعد ويبقى كل شيء في الطبيعة لا كل شيء تنسعد ويبقى كل شيء أهلا بكم. في يوم 13 مايو عام 1978 كان رحيل الشاعر الكبير أحمد مخيمر، والذي عرفناه من خلال الكثير من الأعمال الغنائية، ومن أشهرها وطني وصبايا وأحلامي اللي غنتها نجاة الصغيرة مع عبد الرؤوف إسماعيل. كمان غنت له نجاح سلام أهلي على الدرب. وفي عام 1955 كتب الشاعر الكبير أحمد مخيمر قصيدة للسودان، غنتها المطربة عصمت عبد العليم من ألحان الموسيقار علي فراج، وتعتبر من الأعمال نادرة الإذاعة. هنسمع معاكم قصيدة أختاه بصوت عصمت عبد العليم من أشعار الشاعر الكبير أحمد مخيمر وألحان الموسيقار المبدع علي إسماعيل. والنصر نصر الله. أختاه يا أختاه، أختاه يا أختاه، الكبرى ولشعبنا حرة ولأرضنا الخضراء ولأرضنا الخضراء للوحدة الكبرى ولشعبنا حرة ولأرضنا الخضراء ولأرضنا الخضراء رددت للأبناء صونو حمى الآباء رددت للأبناء صونو حمى الآباء ممن يريد أذى عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقات برنامجنا موجودة هناك، اتفضلوا شرفونا. مستمعينا الأعزاء، قدم الموسيقار الكبير أحمد صدقي كثيرا من ألحانه من خلال الأفلام السينمائية، ومن بينها ألحان كانت تتميز بالطابع المرح، ومن هذا اللحن الذي قدمه أحمد صدقي في فيلم العمر واحد، وقام بأدائه كل من المطربة حبايب والفنان الكبير إسماعيل ياسين. إسماعيل ياسين رحمه الله توفي يوم 24 من مايو من عام 1972، أي أن ذكراه تمر الأسبوع القادم بإذن الله. وبهذه المناسبة حنقدم لحضراتكم هذه الأغنية التي سجلتها الإذاعة المصرية من الفيلم عام 1954، وهي تعتبر نادرة كونها اقتطعت من نسخة الفيلم الذي يذاع بين الحين والآخر على القنوات الفضائية. هنسمع معاكم قلبي كتاكت لحبايب إسماعيل ياسين من كلمات محمد علي أحمد وألحان أحمد صدقي. عجيب أنا خلصت كتابك والمكنة لسه بتدور، ده انا اللي قلبي بيخبط وهو اسمعي عمال بيدق. استاذ نافع قلبي يا كتاكي يا مليان وساكي قلبك فيه واللي مخبيه ما تقولي عليه فيه نار الحب ولهاليبه ما يطفش ناره الا حبيبه ودمع عيني بيعز عليا طب طمنيني شايلك بعنيا قلبي يا كتاكي يا مليان وساكي قلبك فيه ايه واللي مخبيه ما تقولي علي لي قلبك خليني اتفرج على الحب واشوفه ومن غرامك مليني اكتب لك واتهج حروفه وانا بتمنى ونفسي اتهنى وبعد الايام بالثانية شرطة وكلمة ونقطة مهمة وبكرة انا وانت نخش الدنيا وبكرة انا وانت نخش الدنيا قلبي يا كتاكي مديان وساكي قلبك فيه ايه واللي مخبيه ما تقولي عليه هنا ايام وليالي انا بكره مسافر طوالي من خمسه في وش الفجريه هتفوتني لمين بعدك يا جميل وانا بيني وبينك الف ميل ما لقيتش بيت غير البرازيل ما تقرب من بنها شوية متأسف والحق عليا هتفوتني في يوم الصباحية طيارة هناك مستنية دي العشرة صعبانة عليا مع ألف سلامة وحزيني على عيني يا خوخ على عيني يا منار البعد حتكوني على عيني يا خوخ على عيني اهو وعدي وكان مكتوب لي يا زغرة يا أهلا بكم من جديد. اشتهر الشاعر الغنائي حسن أبو عثمان بأغنياته الشعبية التي لاقت استحسان الجمهور وذلك خلال مرحلة الستينيات من القرن اللي فات، وكان ممن قام بغناء أعمال حسن أبو عثمان المطرب الكبير محمد رشدي وعبد اللطيف التلباني وأيضا المطربة روحية عبد الخالق التي كنا قد تعرفنا على صوتها في برنامجنا من خلال عملين قدمناهما في السابق. وفي هذه الحلقة نقدم لكم أغنية كتبها حسن أبو عثمان الذي توفي رحمه الله يوم 18 مايو عام 1990 وتمر ذكراه بعد غد بإذن الله. يلي شغلت القلب هنسمعها بصوت روحية عبد الخالق من كلمات حسن أبو عثمان وألحان رضا حمدي. ما دام رماك الشوق وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى فقرة الجماعة غنوا، واللي هنسمع فيها غنوة نادرة اتسجلت عام 1953. هنسمع يا مراكبي أداء فرقة معهد الاتحاد الموسيقي برئاسة إبراهيم شفيق الموسيقار الكبير، وهذا العمل من ألحانه ومن كلمات خليل عثمان. هنا القاهرة، فرقة معهد الاتحاد الموسيقي برئاسة إبراهيم شفيق تقدم لكم في الدقائق التالية أغنية يا مراكبي من كلمات خليل عثمان ومن موسيقى إبراهيم شفيق. Be بدري نور على الماي جماله يا حسن الفتاة البدري نور على الماي جماله يا حسن الفتاة بدري نور على الماي يا جماله يا حسن الفتاة البدري نور على الماي يا جماله يا حسن الفتاة من نور تتملى عناية من نور تتملى عناية والمركب تمشي في أمان يا جمال النيل في سكون الليل يا جمال النيل في سكون الليل نجدد لكم التحية. هنسمع معكم دلوقتي غنوة ما سمعناهاش منذ زمن طويل لمطربة الصبر الفنانة الكبيرة أحلام التي رحلت عن عالمنا رحمها الله يوم 17 مايو عام 1997. كانت أحلام قد قدمت خلال رحلتها الفنية مجموعة كبيرة من أغنيات الأسرة والمناسبات، ومنها هذه الأغنية اللي كتبها عبد الله الحلبي ولحنها الموسيقار الكبير محمود الشريف، ولادي وبيتي أولى بي. هنسمعها بصوت أحلم. أحلم خلاص يما خلاص يما. خلاص يما اللي فات حنساه ورايحة بكرة من بدري، ولو يغلط أنا مسامحة ومهما يكون شريك عمري. حروح عشنا الهادي كفاية بص لولادي ولادي وبيتي ولادي وبيتي. أبقالي خلاص يما خلاص يما خلاص يما. أروح بيتي بلادي وبيتي أبقالي، وزي انتي مربيتي حربي ولادي عالغالي. خلاص خلاص خلاص يما حروح بيتي، خلاص يما حروح بيتي، ولادي وبيتي ولادي وبيتي أبقالي. خلاص يما خلاص يما. وصلنا معاكم دلوقتي مستمعينا الأعزاء إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة غنوات من غير حكايات. مطربة هنقدمها لأول مرة في برنامجنا النهاردة هي المطربة دلال وحيد. هذه المطربة ظهرت في بداية الستينيات من القرن اللي فات، وقدمتها الإذاعة المصرية في مجموعة قليلة من الأغنيات. اخترنا لكم منها هذه الأغنية التي لحنها الموسيقار سيد مكاوي وكتبها كمال عمار. كمال عمار الشاعر الكبير رحمه الله مرت ذكراه يوم الاثنين الماضي، حيث توفي يوم 12 من مايو من عام 2005. هنسمع معاكم غنوة ضحكتلي، غناء دلال وحيد، كلمات كمال عمار ولحن سيد مكاوي. ضحكتلي لابسة عقدها مش قدها وحياة عينك مش قدها الله عليك والبسمة لابسة عقدها مش قدها وحياة عينك مش قدها توعدني بالحلم الجميل وتقول لي يا عطشان سبيل وبسرعة تنسى وعدها مش قدها مش قدها مش قدها وانت اللي جيت خيلتني صدقتها وحبيت قولي ليه سلمتني مش قدها وانت اللي جيت خيلتني صدقتها وحبيت قولي ليه سلمتني لسؤال ملوش عندك جواب وصبر منه صبر داب وحيرة واخدة حدها مش قدها مش قدها الله عليك والبسمة لابسة عقدها مش قدها وحياة عينك مش قدها توعدني بالحلم الجميل وتقول لي يا عطشان سامي والثانية تنسى وعدها مش قدها مش قدها تضحك لي يضحك كل شيء أرض وسماء واشتالك واناديك اناديك بروح المغرمة تضحك لي يضحك كل شيء أرض وسماء واشتالك واناديك اناديك بروح المغرمة وابعت مع الليل السلام يرجع لي ويقول يا حرام ما لقيتش قلبك عندها مش قدها مش قدها الله عليك والبسمة لابسة عقدها مش قدها وحياة عينك مش قدها توعدني بالحلم الجميل وتقول لي يا عطشان سامي وعدها مش قدها مش قدها اهرب منين وازاي افارق ضحكتك وانا كل ما بعد خطوتي خطوتي عن خطوتك اهرب منين وازاي افارق ضحكتك وانا كل ما بعد خطوتي خطوتي عن خطوتك هلاقيها في النور والهوى وعصفورين طايرين سوا وايدين بتحضن بعضها مش قدها مش قدها الله عليك والبسمة لابسة عقدها مش قدها وحياة عينيك مش قدها الله عليك والبسمة لابسة عقدها مش قدها وحياة عينك مش قدها توعدني بالحلم الجميل وتقول لي يا عطشان سبيل وفي سنة تنسى وعدها مش قدها مش قدها إن شاء الله تكون كل الأغنيات اللي قدمناها النهاردة في كان يا مكان عجبت حضراتكم. إن شاء الله نلتقي بكم على خير يوم الجمعة القادم مع حلقة جديدة من كان يا مكان. حتى ذلك الحين ودوما أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان كان معانا حسين السنوسي